الروح. فأرواحنا بيد الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول في قسمه: لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، تذكير بأن روح العبد بيد الله عز وجل. وها هو علي رضي الله عنه وقد طرقه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال له ولفاطمة رضي الله عنهما: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ثم سمعه علي رضي الله عنه وهو يضرب على فخذه صلى الله عليه وسلم ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والله تبارك وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذا كنت أنت في قبضة الله عز وجل وتحت سلطانه وقهره وحكمه ونفسك بيده سبحانه وتعالى وقلبه بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفي رواية: إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. يعني إن شاء جعل الله عز وجل هذه القلوب على الاستقامة، على الطاعة، على النهج القوي، وإن شاء أزاغها عن اليمين. إن شاء سبحانه وتعالى أن يجعل قلوب العباد قلوبا مطمئنة، قلوبا ملؤها الإيمان، فعل. وإن شاء أن ينزع سبحانه وتعالى منها ما دخلها من إيمان، فعل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرا ما يقسم ويقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وهو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك أنه يأتي على الناس زمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، أنه يأتي على الناس زمان من شدة الفتن الرجل يكون في الليل مؤمنا ثم يصبح كافرا، ويكون في الصباح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من تقليب قلبه، ويسأل الله عز وجل تثبيته، ويقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكم أضل الله عز وجل أقواما أزاغ قلوبهم، وكم هدى سبحانه وتعالى أقواما قد زاغت قلوبهم. فعمر رضي الله عنه كان عدوا لله عز وجل، ثم صار بعد ذلك من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه. وكان رجل يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ البقرة وآل عمران. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عظم في أعين الصحابة، يعني صار له منزل عظيمة عند الصحابة. ثم إن هذا الرجل تنصر، ارتد عن الدين وصار نصرانيا، يعتقد النصرانية، وقال: ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم ما كتبت له. ثم إنه مات، فذهبوا فدفنوه فلفظته الأرض، فقال أصحابه: إنما فعل ذلك محمد وأصحابه لما فارق دينه، فأعمقوا له ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: إنما هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعلوا ذلك لما فارق دينهم، فأعمقوا أكثر وأكثر، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أن هذا ليس من فعل محمد صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه. قال الراوي: فأنا رأيته منبوذا. قال الراوي: فأنا رأيته منبوذا، قد نبذته الأرض. فالأرض أبت أن يكون في باطنها وقد ارتد عن الدين ولحق بالنصارى وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لو رأى طالب الحق نبي الله سبحانه وتعالى، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لو رآه طالب الحق تآمن على الخوف، كما قال الله عز وجل: ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فلو كانوا يبصرون حقا ونظروا إليك لكان نظرهم إليك داعيا إلى الإيمان وإلى الاهتداء وإلى معرفة الحق. الله عز وجل يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. أنت اليوم مؤمن تخشى على نفسك غدا أن ينقص إيمانك، أنت اليوم تحب فلانا قد تبغضه غدا، أنت تبغض فلانا قد تحبه غدا. هذا من تقليب القلوب، يقلب الله عز وجل قلوب العباد كيف يشاء سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على المرء أن يكثر من هذه الدعوة: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأنت لعلك رأيت من جيرانك وأصدقائك وأترابك من كان مهتديا ثم ضل، ومن كان ضالا ثم اهتدى. فهذا مجرب ومشاهد. كم من الناس كان يجلس معنا لكنه ضل الطريق، حتى أنه ترك الصلاة. بعض الناس كان يواظب على مجالس العلم والكتابة والتدوين و يمكن بيته جنب المسجد، والآن لا نراه في المسجد، لا نراه، ونرسل إليه الإخوة والغدا آتي بعد غد آتي يزوروني، ومع أنه بجوار المسجد. ما الذي صرف قلبه؟ الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه. قال: وحياته بيده وموته بيده. حياتك بيد الله وموتك كذلك، لأن الله عز وجل هو الذي قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فهو سبحانه وتعالى خالق الموت وخالق الحياة، فيهب الحياة وينزعها، لأن كل ذلك من ملكه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقدر الأعمار، وأنت في بطن أمك جليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك ويؤمر بأربع: بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. الله عز وجل هو الذي يقدر الأعمار، والذي يقدر سبحانه وتعالى الأجال، فهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وهو الذي خلق الموت والحياة سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم. وقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. كذلك سعادة العبد بيد الله عز وجل، وشقاؤه كذلك بيد الله سبحانه وتعالى. فهو الذي قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وأنه هو أضحك وأبكى. فهو سبحانه وتعالى الذي قدر السعادة وقدر الشقاء. قال البغوي رحمه الله: فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان بقضائه وقدره، حتى الضحك والبكاء، كل ما يعمله الإنسان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. والمعنى هو الذي أفرح وأحزن، لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء. فسعادة العبد شقاؤه بيد الله سبحانه وتعالى، كذلك حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، كما قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلا يحرك العبد جارحة من جوارحه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يسكن جارحة من جوارحه إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لا يتكلم بكلمة إلا بإذنه سبحانه وتعالى ومشيئته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما بين هذه المعاني في هذه الكلمات الموجزة، قال: إن وكله لنفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى جعل أمرك إليك، ماذا يكون حالك؟ يكون حالك الضياع والخذلان والخسران. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين يعني شيء اللي هو لا يمكن أن يقاس، طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ لأنه لو وكلك سبحانه وتعالى إلى نفسك طرفة عين هلكت لا محالة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون أن التوفيق، كل التوفيق، أن يكلك الله إليه، وأن الخذلان، كل الخذلان، أن يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك وتخلى عنك، فأنت لا تملك من أمرك شيئا، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك ضرا، ولا أن تجلب لنفسك نفعا، لأنك فقير، أنت فقير، والفقير يحتاج إلى من يمده ويعده ويقويه. والله عز وجل قال عن الإنسان: وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا وصف شامل للإنسان، فهو ضعيف في كل شيء، إنسان ضعيف في كل شيء. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن وكلك الله عز وجل إلى غيرك، أي وكلك إلى مخلوق مثلك، وكلك أيضا إلى من لا يملك لك ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لماذا؟ لأن المخلوقين جميعا في الضعف سواء، فالله سبحانه وتعالى غناه غنى ذاتي، وكل مخلوق فقير إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالعبد فقير إلى الله عز وجل في إيجاده، لولا أن الله سبحانه وتعالى أوجده ما وجد، وفقير إلى الله عز وجل في إعداده، فلولا أن الله سبحانه وتعالى أعده بالقوى وعده بالجوارح لما استقام أمره. وفقير إلى الله عز وجل في إمداده، فلولا أن الله سبحانه وتعالى أمده بالرزق والنعم، أمده سبحانه وتعالى كذلك بالعلم النافع، لولا ذلك ما استقام أمر العبد ولا حصل له انتفاع بهذه النعم. العباد فقراء إلى الله عز وجل في في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في كل شيء، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول: وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له. يعني إن تخلى الله سبحانه وتعالى عنك ووكلك إلى نفسك، فأنت ستقع حتما في قبضة عدوك. ومن هو ألد أعدائك؟ الشيطان. ألد أعدائك الشيطان. حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكلمات التي أمر بها يحيى بن زكريا وفيها وأمركم بذكر الله، فأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أسره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه، أحرز نفسه من مين؟ من عدوه. قال: وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ولذلك الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ينتظر غفلته، فإذا غفل هجم عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا جاءت هذه الوسوسة إنما تأتي بسبب الغفلة. الشيطان لا سلطان له عليك، إنما أنت الذي تدخله عليك من باب الغفلة. فكذلك لو أن الله سبحانه وتعالى وكلك إلى نفسك وتخلى عنك، كنت جندا للشيطان أو وقعت أسيرا لهذا العدو، وكنت صيدا سهلا في شراكه يفعل بك ما يشاء. ولذلك لا تعجب من أولئك القوم الذين باعوا ضمائرهم، لا تعجب من هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، لا تعجب. لماذا أقدم على هذا؟ لأنه قد تخلى ربه سبحانه وتعالى عنه. والله عز وجل إنما يتخلى عمن يتخلى عنه، الذي يتخلى عن الله يتخلى الله عز وجل عنه. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم الذين بدأوا. فإذا فعل ذلك العبد وكله الله سبحانه وتعالى إلى عدوه فصار أسيرا، والأسير ذليل فهو يحركه كيف يشاء. يقول الإمام القيم رحمه الله: وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له. طيب، يقول: إذن فهو لا غنى له عنه طرفة عين. هل تستطيع أن تستغني عن ربك سبحانه وتعالى طرفة عين؟ لا. يعني بعد الذي قلنا هذا لا شك أن المعاني قد اتضحت، فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى، أنت فقير إلى الله عز وجل، وفقرك ذاتي، لأن تركيبك كمخلوق لله عز وجل، ولأن هيئتك التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها هي هيئة وخلقة الفقير الذي يحتاج إلى غيره. إذا كنت كذلك وتحتاج إلى الله عز وجل وتضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراتك باطنا وظاهرا، فلماذا إذن تعرض عن الله عز وجل؟ إذا كنت أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى ولا توفيق لك إلا بتوفيق الله، ولا إعانة لك إلا بعون الله سبحانه وتعالى إياك، فلماذا إذن تدبر عن الله سبحانه وتعالى وأنت محتاج إليه؟ ولماذا تعرض عنه سبحانه وتعالى وقد أمرك بالإقبال عليه. يقول الإمام القيم: ومع ذلك، يعني مع كل هذا الذي بيناه، ولكن من الذي يسمع، ومن الذي يتدبر، ومن الذي يتأمل، ومن الذي يعيش هذه المعاني؟ قليل ما هم. لماذا؟ لأن الناس غرتهم الأماني، الناس صاروا كالمرجئة الأول، يقولون نحن نعرف الله عز وجل، عرفنا الله عز وجل هذا يكفي ندخل الجنة، هكذا يقولون، كأنهم يقولون العمل هذا نافلة وزيادة وليس من الإيمان. فيقول الإمام القيم: ومع ذلك فهو متخلف عنه، يعني لا يقبل على ربه سبحانه وتعالى حتى في أكد الفرائض الصلاة. تجد أكثر الناس قد ضيعوها، ضيعوا الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم، وآخرها نقضا الصلاة. يبقى الصلاة هذه آخر عروة تنقض من الإسلام كما في زمننا هذا. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون نفاق الرجل بتخلفه عن الجماعة، مش بتركه للصلاة، بتخلفه عن الجماعة، كما يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق يتخلف عن صلاة الجماعة، فما بالك بتركها، فما بالك بتركها بالكلية. فيقول الإمام القيم وهو متخلف عنه: لا يقبل على ربه سبحانه وتعالى، ولا يناجيه، ولا يقف بين يديه، ولا يتذلل له، ولا يخضع لربه سبحانه وتعالى، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، بل هو يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، وليته يعصي وحده، وإنما يعصي ويأمر غيره بالعصيان، بل ييسر سبل المعصية لمن أراد أن يعصي ربه سبحانه وتعالى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني ليس هو فحسب على العصيان، وإنما يدعو غيره، بل وييسر له سبل ذلك. يعني يقول له: كيف تعصي الله عز وجل؟ اعصي الله كذا وكذا وكذا، وييسر له هذا العصيان. قد صار لذكره نسيا، يعني لا يذكر ربه سبحانه وتعالى على الإطلاق، فهو نسي ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا هو الحصن الحصين الذي يتحصن به العبد من الشيطان الرجيم. فإذا فقد العبد هذا الحصن فبما يتحصن إذن؟ كيف إذن ينجو من عدوه الذي يطلبه سراعا ويسرع في طلبه؟ كيف ينجو من مكره؟ كيف يرده خائبا وهو قد أسلم قياده لعدوه؟ فهو نسي ذكر ربه سبحانه وتعالى. وأول علامات هذا النسيان أنه نسي هذه المناجاة التي أمر بها خمس مرات في اليوم والليلة، التي قال الله عز وجل في شأنها: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، من الذي يقيم الصلاة لذكر الله عز وجل؟ المؤمنون، وقليل ما هم. فهو قد صار لذكره نسيا، واتخذه وراءه ظهريا، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: ويا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. فهذا اتخذ ربه سبحانه وتعالى وراءه ظهريا، لا يبالي بأوامر الله عز وجل، ولا يبالي بنواهي الله سبحانه وتعالى، فهو للواجبات تارك، وهو للمحرمات فاعل. قال هذا: وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. وبعد هذا كله لا بد له من لقاء ربه سبحانه وتعالى، لا بد له من موقف يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأى منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره.